ما يختصر اختصارا لا يكاد يفهم به المطلوب. فالأبواب التي حدث فيها اختصار توسع فيها شيئا ما تغطية للموضوع وإتماما للفائدة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث عن أبواب من أبواب النكاح، ألا وهو الجماع وشؤونه، من مقاصد الزواج الأفاف. الأفاف يتأتى بالجماع كما هو معلوم. والله سبحانه حي كريم يكني عن الجماع في كتابه الكريم بالمساس، باللمس، بالمس، بالوطء، بالإتيان، بالغشيان. فله تكنيات، فالله سبحانه وتعالى حي. الشيء بالشيء يذكر، لا يستحب الحديث عن الجماع وشؤونه بحضرة محارم المرأة، فإن هذا يخدش حياءهم. ولهذا قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال: توضأ واغسل ذكرك. فعلي تأدب بهذا الأدب، ألا وهو عدم ذكر ما يتعلق بالجماع وشؤونه أمام محارم المرأة، فإن هذا يخدش حياءه. عن الجماع وشؤونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه ورغب فيه بقوله: بكل تسبيحة صدقة، بكل تهليلة صدقة، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدق. قالوا: يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذا لو وضعها في حلال كان له أجر. فلذا ينبغي أن نقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن من سواك. وقد حسن بعض العلماء وليحرر أن النبي كان يستعيذ بالله من شر منية، فالمني له شر أيضا إذا وضع في حرام أو استخرج بطريقة حرام، يختلف عما إذا وضع في الحلال واستخرج بطريقة حلال. الرسول صلى الله عليه وسلم حث عليه ورغب فيه بقوله: وفي بضع أحدكم صدقة. وكذلك لما رجع جابر مع الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض الغزوات، وسأله النبي: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ وسأله أسئلة، قال: فإذا أقبلت فالكيس، الكيس يعني الجماع، الجماع. فحثه الرسول صلى الله عليه وسلم على الجماع، قد قال تعالى في كتابه الكريم: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي من الولد الصالح. فابتداء يستحب الجماع لمن قدر عليه، عفافا لنفسه من ناحية، وعفافا لزوجته من ناحية أخرى، ودفعا للشر ودفعا للفساد. هذا ومن ثم، وإذا كان الجماع مستحبا على الإجمال لمن لم يضر بصحته ولمن أطاقه، أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخرج مسلم في صحيح من طريق أبي الزبير عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تقبل وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم من أهل من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله، فإن معها مثل الذي معها. فهذا أيضا ترغيب في النكاح. قد ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام والتراجع سنيده رأى امرأة فدخل فأتى أهله ثم خرج وذكر بهذا الخبر المذكور. فيستحب ذلك لمن قدر عليه ولمن أطاق. وإذا كان ذلك كذلك، وكان الجماع مستحبا، فينبغي للمرأة أن تتزين لزوجها بما يدعوه إلى معاشرتها. قد فعلت ذلك الصحابيات رضي الله تعالى عنهن، بل والله قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أم سليم لما ابتليت بوفاة ولدها في غياب زوجها وجاء زوجها تجملت وتهيأت له إلى أن قضى منها مأربه، ثم قالت له ما قالت في شأن فقدان ولده. فالجماع يهدئ النفس المضطربة والقلقة كذلك. ينبغي المرأة أن تتزين لزوجها حتى لو استعارت الملابس، فإن عائشة رضي الله عنها كان عندها ثوب، وكانت تقول لبعض التابعين انظر إلى ثوبي هذا وانظر إلى جاريتي هذه، إنها تأنف أن تلبس هذا الثوب، وما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره مني، والآن هذه الجارية ترفض أن تلبسه، العرايس كن يأتينا يستعيرنه مني وهذه الجارية الآن ترفض أن تلبس هذا اللبس. فعموما في هذا الصدد يستحب المرأة أن تتزين لزوجها ولو بالاستعارة، وقد استعارت عائشة من أختها أسماء قلادة تتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وقد توردت النصوص التي تمنع المرأة أو التي تزجر المرأة التي تمتنع عن فراش الزوجية بغير إذن بغير عذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرأة دعاها زوجها لفراشي فأبت إلا ولعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا وأنوه على أن هذا الحديث قد ورد بلفظ، ألا وهو أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشي فأبت فباتت إلا وباتت والذي في السماء عليها ساخط. وهذا الحديث معلول، هذا الحديث في صحيح مسلم لكنه حديث معلول وراجع إلى الحديث الأول، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا كما لا يخفى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصومن المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، وذلك لما عساه أن يكون من أمره أن يطلبها للفراش، وبالله تعالى التوفيق. هذا عن الجماع واستحبابه، وينبغي ألا يفجر الرجل امرأته زمنا يعرضها للفاحشة، فقد قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وهذا على وجه الإجمال. وقد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتزين لزوجته أيضا كما يحب منها أن تتزين له، هكذا نقل وليحرر سنده هذا. هناك بلا شك أمور متعلقة بالجماع دبت فيها بعض الاختلافات بين العلماء كالعزل، والعزل أن يأتي الرجل زوجته فإذا أراد أن يقذف المني أخرج العضو وقذف المني في خارج الرحم، فهذا يسمى العزل. العزل هذا هل يجوز أو لا يجوز؟ جابر يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ذاك الوأد الخفي، وقيل أو تكلم الصحابة في العزل فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو قد فعلتموه، ما من نسمة قدر الله خلقها إلا وهي كائنة، فعزلت أم لم تعزل؟ إذا قدر الله أمرا سيكون، والله أعلم. فعلى الإجمال العزل النصوص التي وردت فيه بمجموعها وبدراستها وتدبرها تفيد أن العزل مكروه وإن كان جائزا، العزل في الجملة يكره وإن كان جائزا، لأن النصوص النبي في هذا الصدد المنقول عن رسول الله نفسه العزل، سئل النبي عن العزل قال ذاك الوأد الخفي، وأيضا قال ما عليكم ألا تفعلوا إنهما من نسمة كائنة إلا وهي كائنة، فهذه اللفظة للعلماء فيها أكثر من قول. أما قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ليس فيه الصراحة أن الرسول اطلع على هذا الشيء ونفاه، لكن عموما هو أقرب إلى الإقرار مع ما في الإقرار من الكراهة. مثل هذه المسألة كنا نعزل القرآن ينزل، لما نوقشت مسألة إمامة الصبي قال الفريق من العلماء إن إمامة الصبي تكره بل ولا تجوز عند فريق منهم، فاحتج عليهم بأن عمرو بن سلمة قال كنت أصلي بأصحابي وأنا ابن 8 سنين أو 6 سنين وكان ثوبي قصيرا والإست يظهر، قالت النسوة غطوا عن إست صاحبكم، فجاب المانعون من إمامة الصبي للقوم في الصلاة بأن لم يرد أن النبي اطلع على هذا الشيء وأقره، لأن هذا الولد كان في آنذاك الصبي كان في البادية، يعني كان في طريق المسافرين بلاد بعيدة في طريق السفار، ولم يرد أن النبي رأى ذلك وأقره. فأجاب المجوزون بأن جابرا قال كنا نعزل القرآن ينزل، يعني لو كان حراما لنزل فيه قرآن يمنعه. فأجاب المانعون بأنه لا يلزم أن تكون كل حديثة ينزل فيها قرآن بخصوصها. هذا فعن العزل إجمالا الكراهية تعتريه، وخاصة أنه قد يكون مضرا بالمرأة أيضا، قد يكون مضرا بالمرأة أيضا. ولذا فرق من فرق من العلماء في مسألة العزل بين الحر العزل عن الحرة والعزل عن الأمة، وأوردوا حديثا في الباب إلا أن سنده فيه مقال لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. هذا لكن في الجملة نخلص أن العزل في الجملة أقرب إلى الكراهة، لا إباحة مطلقة ولا تحريم، والله أعلم. يثيرون مسألة يقال لها الغيلة أو الغيلة، وهي وطء المرضع، امرأة ترضع وزوجها يجامعها في فترة إرضاعها، فالرسول يقول كدت أن أنهى عن الغيلة فوجدت فارس والروم يصنعون ولا يضر ذلك أولادهم فتركته. فإذا يجوز جماع المرأة أثناء زمن الرضاعة وهي ترضع، وهذا ليس بمضر، وبالله تعالى التوفيق. وإن كانت وردت بعض النواهي لكن صريحها لا يثبت، والله أعلم. كما لا أخفى عليكم أنه لا يجوز لشخص أن يطأ امرأة وهي حبلى من غيره، فإن هذا محرم بالإجماع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في بعض الغزوات ورأى امرأة مجيحا على باب فسطاط، يعني امرأة حامل وحملها صغير، وقف على باب خيمة فقال ما له، لعله يريد أن يلم بها، لقد هممت أن ألعنه لعنة لا تفارقه أو لعنة تدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستلحقه وهو لا يحل له. يعني كان نساء سبايا يأتين حوامل من أهل الشرك أو من أهل الشرك، فإذا المرأة حامل إذا أنت جمعتها الولد ستستلحقه بنفسك، فكيف تستلحقه ولا يحل لك، كيف تستلحقه وكيف تورثه وليس بإبن لك. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر باستبراء الأمة بحيضة، وذلك للتأكد من خلو رحمها من الحمل. هذا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف المرأة الأخرى الأجنبية لزوجها، فقال لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. فأحيانا زوج سفيه يطلب من زوجاته أثناء المعاشرة أن تصف له فلانة أو تصف له فلانة، كل هذا لا يجوز، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وقد يتجاوز بعض الشيء في بعض الألفاظ في أبواب المعاشرات الزوجية إذا دعت إلى ذلك علة، إذا دعت إلى ذلك علة. قد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عتبان بن مالك فناداه، فخرج عتبان ورأسه يقطر ماء، فقال النبي لعلنا أعجلناك، أي لعلك كنت تجامع أهلك فلما سمعت نداءنا تركت الجماع وخرجت. قال أجل يا رسول الله. فقال إذا أجلت أو أقحطت فعليك الغسل عفوا فعليك الوضوء. إلا أن هذا من المنازع فيه من ناحية النسخ كما سيأتي. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لما كان من أمره مع أم سليم ما كان في وفاة الولد، فقال النبي هل أعرستم الليلة؟ يعني هل حصلت بينكما معاشرة أو جماع الليلة؟ قال نعم يا رسول الله. فقال اللهم بارك لهما في غابر ليلتهما. هذا باختصار. ويسن عند إتيان الرجل المرأة أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. قال الشراح في شرح هذه اللفظة لم يضره شيطان بشرك يموت مشركا أو لم يضره الشيطان بكبيرة لا يتوب منها. فهذه بعض توجيهات العلماء في هذا الصدد والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لأي أحد سؤال فيما يتعلق بالجماع وشؤونه فليتفضل. اللولب لا ينزل منزلة العزل لأن اللولب لا يمنع، اللولب في القذف يتم في الرحم. نعم الاتيان من الدبر والاتيان في الحيض هذا باب واسع، أصرت أن أؤجله للدرس القادم لإفراده ولدفع الشبه التي وردت في هذا الصدد. بارك الله فيك. تفضل إن شاء الله. تركت عن عمد بس في سنده بعض الكلام، سنته بعض الكلام. شر الناس منزلة أن الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها في بعض الكلام الخفيف بس. نعم طيب معنا درس إلى درس شبهات. تفضل. نعم اسم الدرس اخترت ايه؟